لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Oh, yeah, they're going to

من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما تنزلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله هيخرج مع الناس عشان هم قرروا النبي والصحابه قرروا ليه ايه كعب بن مالك بيقول بعد ما جهز نفسي اشتري الحصان بتاعي او اشتري حصان تاني معايا او اجهز عيادتي عشان اذهب مع النبي مش قدام طبعا انا هلحقهم. فات يوم فات ثاني فات ثالث فجاه يسال نفسه طب انا كده مين الناس اللي هم تخلفوا اكون منهم منين؟ هل من المنافقين ولا اللي كان عندهم عمر وكبار السن او الى اخره؟ فالشاهد هو لم يلحق ببدء طبعا هذا رجل الذي وانا اخذه ولا يصفه فقال لي لها دي يكون معنا بالله انت وده نوم جمع المكان هتحاول حتى تسمع نفسك طب يا رسول الله ما صحابه الصحابي الذي معناه انه ذهب الى الفطره قال لها ارجعي يا بنت اهلي لقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتجنى دوري يعني شوف يا اهل سبحان الله العظيم رجل فاضل مع الله عز وجل والامر تعدى ذلك ملك غزال كان فيه مندوب له يوسف ومعه كتاب يسال اين كعب بن مالك اين كعب بن مالك فيقولون هذا وكان يوسف ماشي بعد الاذان شوف حصل ايه ان عمرو ما بيتكلموش النبي ما بيتكلموش كان بيصر ان هو يجي فضل قبل النبي او ايه يقول فضل يقول لك وهو فضل النبي يقول ايه يحاول هو يتنفل بعد طبعا الناس طبعا ايه هذا الطريق قال لي اكثر من 40 سنه فالنبي يعني جاهز فينظر اليك بعد ان ينتهي لا ينظر اليك ولا يريد بل يحاول ياخذ بايه بنظره الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ايه الناس ينظر اليك حتى نظره ينظر بس ابدا وده برضه صعب وشديد زوجته في بيتها اتقال لها ابن عمه قال الله ورسوله اعلم وما ردش عليه وقبله او ينتظر كما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل وان كمان لم يرتاد مندوب اليه ويقول له ان اعلم ان صاحبك الرجل هناك وتعالى عندنا ان صلى الله عليه وسلم واداله ايه؟ الرساله يوم عنه فبهت التنور قالوا ده الوصول ما تقدرش بقى تورق معايا وكل شويه ايه يطلعها يقول يا رسول الله ورقه معايا ايه او وقت جه ايه بس يا رسول الله ايه ولا ايه ما انا كسلان جالي ومندوب بتاعه جالي وانا ما رضيتش ابدا رماد في التنور احمرت وصبرت حتى الليل الخرسوم ثم نزع فرس من الجبل وفي فرس صحابي تاني بلغوا بقى البشرى اللي الناس ما سلم ايه بيه قد تاب الله عليكم وعلى هذين الرجلين. ماذا فعل؟ أول ما سمع طبعا الصوت على الجبل أول ما عمل إيه؟ من سير هذا الحصان وعليه هذا الصحابي أول ما جاء الصحابي راح يجيبوا الصوت بتاعه هو السلف صوت وراح يسمع صلاة المسجد وكل واحد يهديه أول واحد كان في المسجد يسلم عليه ويقول كده ويسلم عليه وقال لكعب بن مالك لن أنسى هذا الموقف الفرحة ابن عمي طرح الطعمين وقال سلم عليه ثم يدفع سنة قال له أبشرك بخير يوم عليك منذ ولدتك أمك أضرب لك قال يا رسول الله أمن عيدك أم من عيد الليالي قال فل يا عيد الليالي شكرا ربنا سبحانه وتعالى يرسلك على الصبر قد يكون سيدنا قد اكون انا متخيف الان متخيف عن رفعه الصيام او تبع الصلوات او اي شيء الحق نفسك اركب هذا الفرد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تتركش نفسك لنفسك زي ما احنا قلنا لنفسك لو تركت نفسك لنفسك فتهلك ولكن لو تركت نفسك لعباد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هي سكينة النجاة والصدق هي تكون سكينة النجاة طبعا لكن أقول في الآخر أقول قولي هذا سر قرآن الدين سقيم الثوب سمع الله لمن حمده

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إِنَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Thank you.